أن رسول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها وضوءه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. يقول الله عز وجل: إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصوم لي وأنا أجزي به، كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم الدائم القائم الذي لا يفطر من صيام وصلاة حتى يرجع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق قال أخبرني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنتعل وآخرهما تنزع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق قال أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت الرجل يقول: هلك الناس، فهو أهلكهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثنا مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثنا مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن خبيب قال عبد الله قال أبي وحدثنا إسحاق قال أخبرنا مالك عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم ليس بمنجيه عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرني بأمر. قال لا تغضب. قال فمر أو فذهب ثم رجع. قال مرني بأمر. قال لا تغضب. قال فتردد مرارا كل ذلك يرجع فيقول لا تغضب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن بشير بن كعب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الطريق سبع أذرع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان ومسعر عن إبراهيم بن عامر بن مسعود الجمحي قال سفيان عن عامر بن سعد وقال مسعر أظنه عن عامر بن سعد عن أبي هريرة قال مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت ثم مروا عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت فقالوا يا رسول الله ما وجبت؟ وجبت. قال بعضكم شهداء على بعض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله من الخلق كتب على عرشه رحمتي سبقت غضبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله يجد ثلاث خليفات عظام سمان فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذخرا من بلهما أطلعكم عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال ما قد أطلعكم عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة سجد في إذا السماء انشقت فقلت ألم أرك سجدت فيها؟ قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها لم أسجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن مروان الأصفر وعطاء بن أبي ميمونة أنهما سمعا أبا رافع قال رأيت أبا هريرة يسجد في إذا السماء انشقت قال قلت تسجد فيها؟ قال رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول الولد لرب الفراش وللعاهر الحجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول خياركم أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله عز وجل إلى الذي يجر إزاره بطرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول أحسن الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كل العمل كفارة إلا الصوم والصوم لي وأنا أجزي به. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر من تمر الصدقة فأمر فيه بأمر ثم حمل الحسن أو الحسين على عاتقه فإذا لعابه يسيل فنظر إليه فإذا هو يلوك تمرة من تمر الصدقة قال فقال ألقها أما شعر أن آل محمد لا يأكلون الصدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد عن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. وقال يعني عبد الرحمن حدثنا حماد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو كامل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لأذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ما يسرني أن لي أحدا ذهبا يأتي علي ثلاث وعندي منه دينار ليس شيئا أرصده لدين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. فقال رجل إن كانت لكافية؟ فقال لقد فضلت عليه بتسعة وستين جزءا حرا فحرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد عن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى أن تقوم الساعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد عن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة النار في هر أو هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم ترسلها تأكل من خشاش الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد عن محمد يعني ابن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول الدابة العجماء جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وبهز المعنى قال حدثنا شعبة عن الحكم قال بهز في حديثه أخبرني الحكم عن محمد بن علي أن رجلا قال لأبي هريرة إن عليا يقرأ في يوم الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. فقال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت أبا علقمة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني إنما الإمام جنة فإن صلى قاعدا فصلوا قعودا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفره ما مضى من ذنبه. قال ويهلك قيصر فلا قيصر بعده ويهلك كسرى فلا كسرى بعده. قال وكان يتعوذ من خمس من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج فيما أراه شك شعبة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قريش والأنصار وأسلم وغفار وجهينة ومزينة وأشجع موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر ومهز المعنى قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال بهز إنه سمع أبا سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين ثم سلم، فقيل له نقص من الصلاة فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم سجد السجدتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال أخبرنا شعبة عن سعد قال سمعت أبا سلمة يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسلم وغفار ومزينة ومن كان من جهينة. قال حجاج: ومن كان من مزينة خير من بني تميم وبني عامر والحليفين أسد وغطفان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة وسأل الأغر عن هذا الحديث، فحدث الأغر أنه سمع أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا الكعبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة قال حجاج في حديثه: سمعت زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت هلالا المزني أو المازني يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذه الحبة السوداء دواء. قال شعبة: أو قال شفاء من كل شيء إلا السام. قال قتادة: والسام الموت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال سمعت شعبة يحدث عن قتادة عن هلال بن يزيد أنه سمع أبا هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال شعبة: فقلت لقتادة: ما السام؟ قال: الموت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس قال حجاج في حديثه قال سمعت النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفلس الرجل فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين قال حدثنا شعبة قال أنبأني قتادة قال سمعت هلال بن يزيد من بني مازن بن شيبان قال سمعت أبا هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل شيء ليس السام. وقال قتادة: السام الموت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، قال: يضمن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة وحجاج، قال: حدثني شعبة عن قتادة، قال: سمعت النضر بن أنس يحدث عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن قتادة، قال: سمعت رجلا قال: سمعت أبا هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين، لم أر بعده مثله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال: سمعت سليمان بن يسار يحدث عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على غلام المسلم ولا على فرسه صدقة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن أبي حصين قال: سمعت ذكوان أبا صالح يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، إن الشيطان لا يتصور بي، قال شعبة: أو قال: لا يتشبه بي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة وحجاج قال: حدثني شعبة عن عاصم بن عبيد الله، عن عبيد مولى أبي رهم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أدلك؟ قال حجاج: أولا أدلكم على كنز من كنوز الجنة لا قوة إلا بالله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا عوف عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان العلم بالثريا لتناوله ناس من أبناء فارس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا حماد عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشترى شاة فوجدها مصرات فهو بالخيار، فليردها إن شاء ويرد معها صاعا من تمر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حماد عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: خير نساء ركبن الإبل، أحناه على ولد وأرعاه على زوج في ذات يده، يعني نساء قريش. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حماد عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حماد عن محمد قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد يدخله عمله الجنة؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، قال بهز وفضل، ووضع يده على رأسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم ولو الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال أبو هريرة وما ظلم بأبي وأمي لقد آووه ونصروه أو واسوه ونصروه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة وأبو داود قال أخبرنا شعبة المعنى إلا أنه قال سمع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن حماد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يسأل الناس إلحافا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد عن محمد قال سمعت أبا هريرة سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يجعل الله تعالى رأسه رأس حمار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد عن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن عذاب القبر ومن شر المسيح الدجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن ابن قارظ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا مما مست النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة من صلاة العشاء الآخرة قنت وقال اللهم نجي الوليد بن الوليد اللهم نجي سلمة بن هشام اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم شد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال كان أبو هريرة يقول لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المؤمن في عبده ولا في فرسه صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم بن عامر عن عامر بن سعد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده رجل مات فقالوا خيرا وأثنوا عليه خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، وذكر عنده رجل آخر فقالوا شرا وأثنوا عليه شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، قال أنتم شهداء بعضكم على بعض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سليم بن حيان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سليم عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة كتب له قيراط، فإن تبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان أصغرهما أو أحدهما مثل أحد، فبلغ ذلك ابن عمر فتعاظمه فأرسل إلى عائشة فقالت صدق أبو هريرة، فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن عمارة عن ابن المطوس فلقيت ابن المطوس فحدثني عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة رخصها الله عز وجل له لم يقض عنه صيام الدهر وإن صامه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن حبيب قال حدثني ابن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما في رمضان من غير مرض ولا رخصة لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه. قال سفيان قال حبيب حدثني عمارة عن أبي المطوس فلقيت أبا المطوس فحدثني. قال عبد الله قال أبي حدثناه أبو نعيم فقال أبو المطوس حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا سفيان عن حبيب عن ابن المطوس عن أبيه فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع واجتهد فقد وجب الغسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن حميد قال حدثنا بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريق من طرق المدينة فانخنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت؟ قال كنت لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك على غير طهارة، فقال إن المسلم لا ينجس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثنا سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فقال رجل عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على زوجتك، قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي دينار آخر، قال أنت أبصر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقه فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا عباد بن منصور وإسماعيل قال أخبرنا عباد المعنى عن القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة وقال إسماعيل عن أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. وقال وكيع في حديثه وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع الإمام فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى الإمام فقد عصى الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وبهز قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس قال بهز في حديثه قال حدثنا قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة رفعه كذا قال الأعمش قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا داود الأودي عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقومن أحدكم إلى الصلاة وبه أذى من غائط أو بول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه بالعصر فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أبو مودود عن عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بزق أحدكم في مسجدي أو المسجد فليحفر وليعمق أو ليبزق في ثوبه حتى يخرجه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي خالد عن أبيه قال رأيت أبا هريرة صلى صلاة تجوز فيها فقلت له هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وأجوز. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجوزوا في الصلاة فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على قوم لا يشهدون الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان المعنى عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها بالوقار والسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حمار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش قال سمعت أبا هريرة يحدث معاوية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل حتى يحتزم قال وسمعته يحدثه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم قال شعبة قال مرة ويعلم ما هي قال ونهى عن بيع الثمار حتى تحرز من كل عارض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا له في مملوك فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى وابن جعفر قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، إن الشيطان لا يتشبه بي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن زكريا قال حدثني عامر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب ويركب نفقته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثنا الحسن عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: الوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والغسل يوم الجمعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن أبي هريرة إن شاء الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثنا سلمان الأغر سمع أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى قال حدثنا عوف حدثنا محمد عن أبي هريرة والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا نقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن المبارك قال حدثني يحيى قال حدثني ضمضم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وأبو عامر قال حدثنا هشام فذكر مثله إلا أنهما قالا من قام رمضان إيمانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم شك يحيى قال دينار أنفقته في سبيل الله عز وجل، ودينار في المساكين، ودينار في رقبة، ودينار في أهلك، أعظمها أجرا الدينار الذي تنفقه على أهلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث فتمسه النار إلا تحلة القسم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده 25 جزءا. قال يحيى إن شاء الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد قال حدثنا زياد يعني مولى بني مخزوم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة فأول زمرة من أمتي يدخلون الجنة صورة كل رجل منهم على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم كأشد ضوء نجم في السماء ثم هم منازل بعد ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل قال حدثنا زياد مولى بني مخزوم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم أحد داخل الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن إسماعيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليجلسه معه فإن لم يجلسه فليناوله منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى يعني ابن سعيد قال حدثني ذكوان أبو صالح قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية تخرج ولكن لا يجدون حمولة ولا أجد ما أحملهم ويشق عليهم أن يتخلفوا عني ولوددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني عجلان مولى المشمعل قال سمعت أبا هريرة يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب البدنة فقال اركبها. قال إنها بدنة. قال اركبها ويلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك ومن أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن يحيى قال حدثني أبو بكر بن محمد عن عمرو بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به.

قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرم منها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن سالم مولى النصريين قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه فأيما مؤمن آذيته أو شتمته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثنا سعيد وحدثنا هاشم حدثنا ليث حدثني سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء مولى بن أبي ذباب عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينزلن ابن مريم حكما عادلا فيكسر الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية وليتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج وحدثنا هاشم قال حدثنا ليث قال حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده عز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. قال هاشم أعز. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثني ليث قال حدثني سعيد عن عطاء بن ميناء مولى بن أبي ذباب أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انتدب الله عز وجل لمن يخرج في سبيله لا يخرجه إلا الإيمان بي والجهاد في سبيلي أنه علي ضامن حتى أدخله الجنة بأيهما ما كان إما بقتل وإما بوفاة أو أرده إلى مسكنه الذي خرج منه نال ما نال من أجر أو غنيمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيه فقلت له يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم أنقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن عباد بن راشد عن سعيد بن أبي خيرة قال حدثنا الحسن منذ نحو من 40 أو 50 سنة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا. قال قيل له الناس كلهم، قال من لم يأكله منهم ناله من غباره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال أخبرنا عوف عن رجل حدثه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر 40 ذراعا من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم، وابن السبيل أول شارب، ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال شر طعام طعام العرس يطعمه الأغنياء ويمنعه المساكين، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن علقمة عن رجل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم ثم تفرقوا لم يذكروا الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا شيبان قال حدثنا منصور عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدال في القرآن كفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس في مجلس كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك ثم أتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا جرير يعني بن حازم عن الزبير بن الخريث عن عكرمة عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف الناس في طرقهم أنها 7 أذرع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال حدثنا عمارة بن زازان عن علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي يحيى مولى جعدة بن هبيرة عن أبي هريرة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإذا لم يشتهه سكت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال قال ابن جريج

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر فأيما مسلم سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش ويعلى قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبد ولكن ليقل فتاي ولا يقل ربي فإن ربكم الله ولكن ليقل سيدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأتي الجبل فيحتطب منه فيبيعه فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ذكوان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل قال أنا الدهر الأيام والليالي لي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي. قال ونهى عن بيع الغرر وعن الحصاح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير عن عبيد الله ومحمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين ولبستين وبيعتين نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد وتفضي بفرج إلى السماء. قال ابن نمير في حديثه وعن المنابذة والملامسة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا يحيى عن أبي صالح أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأحببت ألا أتخلف خلف سرية تخرج في سبيل الله ولكن لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون عليه فيخرجون فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال كان أبو هريرة يصلي بالمدينة نحوا من صلاة قيس بن أبي حازم فقلت له يا أبا هريرة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال وما أنكرت من صلاتي قلت لا والله إلا خيرا إني أحببت أن أسألك قال نعم وأجوز. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأوزاعي حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا أبو عبد الله البكري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب لأن الرجل يشتغل فيه عن صيامه وصلاته وعبادته فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا ثم قال أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان لثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم حدثني النهاس بن قهم عن شداد أبي عمار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل لبد البحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الزماري أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النساء خلقن من ضلع لا يستقمن على خليقة إن تقمها تكسرها وإن تتركها تستمتع بها وفيها عوج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين حدثني عمرو يعني ابن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن نعيما المجمر حدثه أنه صلى وراء أبي هريرة فقرأ أم القرآن فلما قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين ثم كبر لوضع الرأس ثم قال حين فرغ والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر عن ليث عن مجاهد وشهر عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث أن لا أنام إلا على وتر وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن لا أدع ركعتي الضحى. قال عبد الله وجدت هذين الحديثين في كتاب أبي بخط يده. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم الشهر يعني رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله حدثني الأشعث عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمة من الأمم فقدت فالله أعلم الفأر هي أم لا ألا ترى أنها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تطعمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثني المبارك عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن آدم ثلاث عقد بجرير إذا بات من الليل فإذا هو تعار من الليل فذكر الله عز وجل إن حلت عقده فإن توضأ انحلت عقده فإن قام فعزم فصلى إن حلت العقد جميعا وإن هو بات ولم يذكر الله عز وجل ولم يتوضأ ولم يصل حتى يصبح أصبح وعليه العقد جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن يونس ولم يرفعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا المبارك عن الحسن قال بين أبو هريرة يحدث أصحابه إذ أقبل رجل إلى أبي هريرة وهو في المجلس فأقبل وعليه حلة له فجعل يميس فيها حتى قام على أبي هريرة فقال يا أبا هريرة هل عندك في حلة هذه من فتيا؟ فرفع رأسه إليه وقال حدثني الصادق المصدوق خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال بينا رجل ممن كان قبلكم يتبختر بين بردين فغضب الله عليه فأمر الأرض فبلعته فوالذي نفسي بيده إنه ليتجلجل إلى يوم القيامة اذهب أيها الرجل إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا المبارك عن الحسن عن أبي هريرة قال لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباشر المرأة المرأة ولا يباشر الرجل الرجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة قال إذا نام أحدكم عقد على رأسه ثلاث عقد بجرير فإن قام فذكر الله عز وجل أطلقت واحدة وإن مضى فتوضأ أطلقت الثانية فإن مضى فصلى أطلقت الثالثة فإن أصبح ولم يقم شيئا من الليل ولم يصلي أصبح وهو عليه يعني الجرير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أحفهما جميعا أو أنعلهما جميعا فإذا لبست فابدأ باليمنى وإذا خلعت فابدأ باليسرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقب من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيها يسأل الله خيرا إلا أعطاه وقال أبو هريرة يقللها بيده. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حجاج قال شعبة وحدثني ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. قال شعبة وكان سعيد قد كبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج ومحمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن منصور قال قال شعبة كتبه إلي وقرأته عليه عن أبي عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبي هريرة قال قال عبد الله قال أبي ولم يرفعه قال ما من عبد مسلم يصلي في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا إلا بني له بيت في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم قال عبد الله وسمعته أنا من الحكم بن موسى حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصلي في ثوب واحد فقال أو كلكم يجد ثوبين.

المهجر يريد الجمعة كمقرب القربان، فمقرب جزورا، ومقرب بقرة، ومقرب شاة، ومقرب دجاجة، ومقرب بيضة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد أخبرنا محمد بن هلال قال أبي حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمار بن محمد وهو ابن أخت سفيان عن إبراهيم عن أبي عياض عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل علم لا ينفع كمثل كنز لا ينفق في سبيل الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمرو بن مجمع أبو المنذر الكندي حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلى كل عظم من ابن آدم إلا عجب الذنب وفيه يركب الخلق يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم عن الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.